في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام. فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، يشير إلى أصل الخوارج، الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد الصحابة دعني أضرب عنقه، قال دعه فإنه يخرج من ضد هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وقراءتكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال فإذا كان من يمرق من الدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده من الأزمة من باب أولى. نعم. فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، مرق يعني خرج من الدين بسرعة، يمرقون بالدين كما يمرق السهم من الرمية، الخوارج. وفي لفظ سبق الفرث والدم، يعني من شدة دخول السهم في الرمية في المربية يخرج بسرعة حتى لا يعلق به فرث ولا دم من شدة نفوذه وسرعته. سبق الفرث والدم في بعض الحديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في نصله فلا يرى شيئا، ينظر في رضية فلا يرى شيئا، سبق الفرث والدم من شدة دخول السهم في الرمية وخروجه ما يعلق به شيء لا من الفرث ولا من الدم. هذا دل على، وهذا من أدلة من قال بكفر الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والجمهور على أنهم مبتدعة. نعم، لأنهم متأولون. نعم. فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب، يعني الخوارج مع عبادتهم يصلون الليل ويجاهدون ويصومون عبادة عظيمة، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم من كثرة صلاتهم وصيامهم، لكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة فيتكفر المسلمين بالمعاصي. حتى الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، جئتهم بالليل يتأوهون ويبكون ويصلون كل الليل، وفي النهار شجعان في الجهاد والقتال، ومع ذلك قال فيهم هذا المقال. نعم. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. نعم، وإلا قتل كافرا. هذا من الغلو، غلا فينا الغلو. الدين غلو، يا والله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالدين فمحبة غلو، فإذا أحب عليا وغلا فيه يعني جعله إلها فقد غلا في الدين. إذا غلا في علي أو غلا في المسيح أو في غيره وجعل في نوع من الإلهية وناداه وقال يا فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أنا في حسبك وأنا في جوارك، فقد أشرك بالله عز وجل، يعني عبد غير الله، استتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، نعوذ بالله. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، ما يعتقد أنها تخلق وترزق، هذا أقر بهم الشكر، لكن يعتقدون أنها تقربهم وتنقل حوائجهم إلى الله وتشفع لهم عند الله، كما أخبر الله عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه في الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكفرهم الله بهذا. يعني ما يشترط أن يعتقد أنها تخلق أو ترزق أو تدبر أو تضر أو تنفع، لو اعتقد هذا صار شركا في الربوبية أعظم، لكن إذا أقر بأن الله هو النافع الضار الخالق الرازق ودعا غير الله فقد أشرك بهذا الدعاء. نعم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم. وذكر في مسألة الوسائط، نعم، من جعل بينه وبين الله وسائط واسطة يدعوه أو يتوكل عليه أو يسأله النصر على الأعداء أو يطلب منه الرزق فقد كفر إجماعا. نعم. وذكره في مسألة الوسائط ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه. ومن أنواع الشرك، ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى، أي حاجة يطلبها الميت، سيطلبونه أن ينصره على عدوه أو يشفع له عند ربه أو يرزقه الولد، هذا شرك. أي حاجة يطلبها الميت فهو شرك، الميت انتهى قطع عمله، لا يسمع ولا ينفع ولا يستطيع، بخلاف الحي الحاضر أمامك تطلب منه ما يستطيعه، اللي يستطيعه تطلب منه ولا يكون شركا. نعم. قال رحمه الله: من أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في بيان الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد بها، يعني ابن السبكي يقول المبالغة في تعظيم الرسول واجبة، رد عليه ابن عبد الهادي. نعم. أحسن الله. إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. صلى الله عليه وسلم. كل هذه أنواع من الشرك. إذا قال المبالغة في تعظيم الرسول، يعني أنه يشفع وأنه يرزق وأنه ينصر على الأعداء وأنه يضر وينفع، هذا الشرك أكبر. نعم. نعم. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. صلى الله العافية. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي، هذا الأحناف يعني في الرد على من قال إن الأحناف يعني هم الأحناف عندهم تحقيق الأقدموا في مسألة العقيدة والتوحيد، قالوا من قال إن أرواح المشايخ شيوخ حاضرة تعلم فقد كفر، نعوذ بالله، لأنه ادعى أنها تعلم الغيب من دون الله وأنها تنفع وتضر. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. صلى الله عليه وسلم. كل هذه من أنواع الشرك، سبعون وسبعة وأربعون وأربعة، أقطاب وأوتاد، وقطب هو الغوث،

وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون. يعني أشركوا الربوبية. ففاق المتأخرون شرك المتقدمين. المتقدمين أشركوا في الألوهية وهؤلاء أشركوا في الربوبية. صلاح جعلهم جعلوا عليهم تصرفهم في الكون. مثل ما قال الخميني في كتابه إن لأئمتنا مقاما لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأثبتنا يتصرفون في الكون. أعوذ بالله. وأوقعوا في شرك الربوبية الذي ما وصل إليه شرك كفار قريش. نعم صلى الله العافية. نعم. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. يعني فخصه سبحانه بابتغاء الرزق فابتغوا عند الله، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، قدم الظرف يفيد الاختصاص. يتخصه سبحانه بابتغاء الرزق، قد يكون رزق علم نافع، قد يكون عملا صالح وزوجة صالحة ومالا حلالا، كل هذا من ابتغاء الرزق. اطلبوا الرزق من عند الله، خصوا الله بطلب الرزق ولا تطلبوه من غيره. نعم. قوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. وهذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا أحد أضل. ومن أضل استفهام بمعنى النفي، لا أحد أضل ممن هذه حاله، مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له. لأن الميت مشغول بنفسه ولا يستجيب، ومشغول بنفسه لأن الميت انقطع عمله وبلت عظامه وصارت ترابا ولا يدري، فكيف تدعوه وهو لا يدري؟ وكذلك من دعا ملكا أو جنديا فإنه غائب ولا يستجيب له ولا يمكن أن يجيب طلبه. وإذا حشر الناس كانوا له أعداء، عادوه وتبرأوا منهم، فكيف يدعو العاقل غير الله وهذه حاله؟ كل من دعى من غير الله، كل مدعو دون الله هذه أوصافه، لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو غافل عن دعائه. وإذا حشر الناس كان له عدوا وكان كافرا بعبادته إياه. نعم. بدعة، أسألك بجاه النبي أو بحق النبي، هذا من البدع، الوسيلة بدعة. نعم. أو بذاته، كل هذا من البدع. يقول أسألك بجاه نبيك أو بحق فلان أو بذاته بفلان، هذا من البدع لأنه وسيلة. أما لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل صار شرك. نعم. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما كانت وكانت أحسن الله. وكانت آلهتهم التي آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين. نعم. وقال في نسخة بعبادتهم جاحدين. نعم. يعني يجحدون عبادتهم. إذا عشر الناس تبرعوا منهم وجحدوا عبادتهم أنكروها. نعم. قال ثم عبدتم عبدتم الشيطان الذي أمركم بذلك. نعم. لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير رحمه الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم. انتهى. قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا فيه ضعف الدعاء مخ العبادة وصح منه حديث الآخر الدعاء هو العبادة. نعم. قال أخرجه الترمذي في الجامع وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة والطبراني في كتاب الدعاء وله شاهد من حديث نعمان بن الشير والبراء بن عازب. نعم بالله ضعيف كما عرفنا. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه. وقوله سلوا الله عليه عليه تعليق. نعم الدعاء الأخير دعاء سلاح المؤمن. قال أحسن عليك الحاكم استدرك وصححه وافقه الذهبي وأخرجه يعلى في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه محمد بن حسن بن أبي يزيد وهو متروك وابن عدي في الكامل والفضائي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج الجملة الأولى أبو يعلى في المسند من حديث جابر. قال قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. الأول محمد إيش محمد الأول أحسن عليك محمد بن حسن بن أبي يزيد متروك يعني ضعيف جدا متهم بالكذبة. هذا إذا كان في دجال يكون موضوع لكن في متروك المتروك يكون ضعيف جدا في سند المتروك كل في سنده وضاع يكون موضوع وعلق عليه يمكنها يمكن الألباني رمح بالوضع إذا رمح بالوضع يصير موضوع لكن هنا الهيثمي يقول في متروك وعلى هذا يكون ضعيف جدا عند الهيثمي. نعم ها ما ادري عن سأتكلم عليه. ها عندك عندك ها قول السديد اشكال وعلم أن الله لا يستجيب دعاء من قلب الله. قال الترمذي حديث غريب وقال الحاكم هو حديث مستقيم الاسناد وفرد به صالح المريض وهو احد زهاد اهل البصره. صالح المريض ضعيف واعظ. نعم. وتاخر مثلا بقوله صالح متروك. قال ابن حبان غلب عليه الصلاح حتى غفل عن ابطاله فظهر في روايته المروءات واستحق الترك وهو الذي يروي الحديث ادعو الله الى اخره. قال ذهب في الميزان صالح بن بشير المري وعفو يحيى بن الدرقطني. قال احمد هو صاحب قصص يعني واعظ. هو واعظ هو صالح المري واعظ لكنه ضعيف في الحديث. نعم. وقوله صلى الله على كل شيء في ضعف لكن الحديث في الدعاء كثيره شد بعضها. نعم. وقوله سل الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع الحديث. الشسع سير النعل على ظهرها. يسأل الله كل شيء حتى الشيء اليسير. شسع النعل إذا انقطع يسأل الله أن ييسره. فإن الله إذا لم ييسر لم يتيسر حتى سير النعل الذي على في ظهر القدم إذا انقطع يسأل الله أن ييسره لك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أفضل العبادة الدعاء. وقرأ وقال ربكم ادعوني يستجب لكم رواه ابن منذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم من يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. وحديث اللهم من يسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة القيم رحمهم الله من أن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى إنه طالب للثواب. المصلي والذاكر والمزكي والمتعبد لله سائل في المعنى يعني يسأل الله الثواب فهو سائل في المعنى. والسائل الذي يدعو الرب اغفر لي رب ارحمني هو عابد لله بهذا الدعاء. فكل منهما متضمن الآخر. فالمتعبد سائل في المعنى والسائل عابد في المعنى. نعم. اسمعني كما يقال ان السائل بلسان الحال ابلغ من السائل بلسان المقال. ما دام كل واحد يتضمن الحال من الاخر صار متلازما. نعم. فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاه الشرعيه من دعاء المساله ما لا تصح الصلاه الا به كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود كما في الفاتحة اهدر الصراط المستقيم صراط الله. هذا دعاء لا تصح الصلاة إلا به. سؤال الله الهداية. رب اغفر لي واجب عند بعض العلماء ومستحب عند جمهور. رب اغفر لي. والدعاء في آخر التشهد مستحب. اللهم أعوذك من عذاب جهنم الدعوات الأربع مستحبة. طاووس اليماني يرى أنها أيضا واجب دعوة الأربع لا بد منها. نعم. وقد شرع الله وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول هذا الدعاء المشهور. قال هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المنطرد في القرآن. وهذا من لوازم، وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المنطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. قال حسن نعم. قال خرج في الأجر. نعم، الأصل أن العبادة بعد السر أفضل، إلا إذا ترتب عليها على الجهر مصلحة، ولهذا جاء الجاهر بالقراءة، المسر بالقراءة كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقراءة كالجاهر بالصدقة. الجاهر بالقراءة مثل السر، الصدقة السر والصدقة العلانية، والقراءة في السر والقراءة في العلانية، إلا إذا ترتب على هذا مصلحة كالاقتداء به في الصدقة فلا بأس، كما قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاته. وكذلك الجهر إذا كان من حوله يستمع ويستفيد، هنا ترتب عليه مصلحة. نعم، هذا الأصل، الأصل هكذا، السر مقدم إلا ما شرع فيه الجهر، الصلاة الجماعة، صلاة التراويح مشروع فيها العلانية. نعم. وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. إيش وقوله؟ وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. نعم، وإذا سألك عبادي، يعني إذا سأل يعني دعا، فإني أجيب يعني أجيب دعوته، وعلى القول الثاني إذا سألك عبدك عباد فإني أجيبه يعني أثيبه. نعم. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا، وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائع. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة، إما دعاء عبادة وثناء، أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داعي. انتهى من البدائع. نعم، الدعاء صلاة في اللغة الدعاء، والصلاة الشرعية دعاء وزيادة، دعاء وثناء، كل الصلاة دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، على هذا باقية. بعضهم يقول إنها نقلت، بعضهم يقول زيد عليها، لكن على هذا التقريب تكون صلاة الدعاء في اللغة وفي الشرع، هي دعاء، دعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، فما بين دعاء اهدنا الصراط المستقيم، رب اغفر لي، هذا دعاء مسألة، والذكر والثناء دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة، فتكون الصلاة كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، عبادة، العبادة هي الدعاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده. إلا الله. أحسن الله. إلا الله وحده. فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه. ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا تصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقها إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه، وهذا مما احتج به سبحانه وتعالى عليهم، فإن احتج عليهم بما يقرون به على ما ينكرونه. هم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وينكرون إفراده بالعبادة. احتج عليهم بهذا على هذا، لكن كما أنكم تقولون أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت فاعبده وحده وخصوه بالعبادة. فالمتفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. فجعل توحيد الربوبية، إقرار توحيد الربوبية دليلا على وجوب إفراده بالألوهية. احتج عليهم بهذا، احتج عليهم بما يقرون على ما ينكرون. وهذا كثيرا ما احتجوا به سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه السورة وهي سورة النمل احتج عليهم، قال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة هذا الذي يقرون به. ثم قال: أإله مع الله. أإله مع الله قليلا أمن يهديكم في ظلمة البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. فالأول يقرون به والثاني ينكرونه. تجعلهم بهذا على هذا، تجعلهم بما يقرون به من إفراد الله بالربوبية على ما ينكرونه وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى يتبين حسن عليك. فتأمل يتبين. نعم. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما تشركون، يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل ويكشف السوء النازل به عنه. يعني هذا الذي تشركون به مع الله هل هو خير أم الذي مختص بأنه يبدأ الخلق ثم يعيده وحده، أيهما الذي خير؟ فالله تعالى خير، هذا من باب الرد عليه، إثبات الخيرية من باب الرد، وإلا فليس هناك مقارنة. نعم. السلام عليكم. المشركون الذين لا يعرفون الله لا يحتج عليهم بطريق آخر، يحتج عليهم مثل ما احتج عليهم في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي يشاء, أرشده إلى الأدلة العقلية. نعم صلى الله عليه بقوله فإذا ركبوا في الفلك. بعض المشركين الآن قد لا يخلص لها الدعاء حتى في حال الاضطرار. نعم هذا كما بين الشيخ رحمه الله قال إن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين من جهتين, من جهة أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين وإذا مستكبروا ظل من تدعون إليه. وهؤلاء المشركون في زماننا يشركون في الشدة وفي الرخاء بل يزيدون في الشدة لهجا بالمعبودية. يا علي إذا صبت تلاطوت منه الأموال قال يا علي يا علي يا حسين يا حسين اشتد. والجهة الثانية أن المشركين إنما أشركوا عبدوا أشجارا وأحجارا تسبح الله أو عبدوا صالحين واقتصروا على هذا. أما المتأخرون فزادوا عليه فعبدوا كفارا وفساقا, وإن كان كلهم مشركين لكن هؤلاء أشد وأغلب, فزادوا على الأولين بأن عبدوا كفارا وفساقا. الأولين ما تجروا عبدوا كفارا وفساقا, إما يعبدوا صالحين أو أنبياء أو ملائكة أو أشجارا وأحجارا تسبح الله, فزاد عليهم المتأخرون عبدوا مع ذلك كفارا وفساقا. نعم بمعنى يا ويح يا ويح يعني توجع. نعم جابوا لهنا ها اذا دعوا في حال الشده دعوا اولياءهم ها جابوا لهنا كيف اذا دعوا في الشده هؤلاء في هذا الزمن اذا دعوا في الشده اولياءهم جابوا لهم في بعض الاحوال. في هذا من باب الابتلاء والامتحان قد يجاب دعوة الدعاء ليس خاصا إجابة الدعاء ليس خاصا بالمؤمن لأن هذا من خصائص الربوبية, كما أن الله يرزق المؤمن الكافر ويعافي المؤمن الكافر قد يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا, يجاب لأجل الضرورة التي أصابت لا لأجل كونه يعبد غير الله. ولهذا قد يأتي إنسان مضطر عند قبر ويدعو عند قبر فيجاب من أجل الضرورة وصدق اللجأ إلى الله, فيأتي آخر فيظن أنه إنما أجيب الدعوة لأنه دعا عند القبر يكون هذا فترة له فيدعو عند القبر ويقول أن الدعاء عند القبر مستجاب. هذا قد يجاب لضرورة, لكن الفرق بين المؤمن والكافر إن الكافر قد يكون فترة في حقه إذا أجيب دعوته وابتلاء وامتحان واستدراج. نعم وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. إيش يستخلف؟ يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم. تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا, فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى إيش تذكرون تذكرون تذكرا قليلا قال تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. نعم تذكر قليل. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث في سند ابن لهيعة وفيه ضعف لكن له شواهد. وهذا الرجل الذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء رواية قال النبي إنه لا يستغاث بي. يحتمل أحد أمرين, الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل على إغاثتهم لأنه ممنوع شرعا, والمراد بهذا المنافق اللي قال نسب من هذا المنافق هو عبد الله بن أبي, وعبد الله بن أبي رئيس المنافقين, والقائل قوموا بنا أبو بكر ونستغيث من هذا المنافق هو عبد الله بن أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي, يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام لا يقدر على إغاثتهم لأنه عليه الصلاة والسلام ممنوع شرعا من قتل عبد الله بن أبي، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهو لا يقدر. ويحتمل أنه قادر على إغاثتهم لأنه يستطيع أن قتله كما قتل كعب بن أشرف وغيره من أشرف اليهود، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، ولكنه قال إنه لا يستغاث به سدا للذريعة، تعليما للأمة وسدا للذريعة وحماية سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد وأدبا وتواضعا مع الله عز وجل، تعليما للأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام حي قادر وهو يقدر على إغاثتهم ويقدر على قتل عبد الله بن أبي، فمنعهم تأدبا، ويكون الجمع بينه وبين قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه في قصة موسى، لما استغاث القبطي الإسرائيلي بالقبطي أغاثه موسى وقتله، فاستغاثه الذي من شيعته، هذا يحمل على الجواز، وقوله إنه لا يستغاث بي الحديث ما بالأدب والتواضع. نعم. قال في الحديث الطبراني في المجمع الكبير كما في مجمع الزوائد، وقال ورجال ورجال الصحيح غير ابن اللهيعة وهو حسن الحديث، وأخرجه أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات بغير هذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت. قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة وهو صالح للاعتضاد، ودل عليه ودل على معناه الكتاب والسنة. إذا كان من غير طريق ابن اللهيعة وش يقوله ابن اللهيعة؟ قال ورجاله رجال الصحيح غير ابن اللهيعة وهو حسن الحديث. المعروف انه ضعيف مو بحسن، معياه ضعيف. هذا من اللي يقول المحشي الفريان هذا بصير ها عن الهيثمي. الهيثمي متساهل رحمه الله. صار ابن اللهيعة ضعيف مو بحسن الحديث، ولكن الطريق الأخرى تعرض الطرق الأخرى إيش وراه من أحمد قال ابن سعد في المعجم وأحمد في المسند وابن سعد في الطبقات. الطبراني في المعجم هذا هو هذا اللي عندنا رواه الطبراني هذا اللفظ ها أخرجه أحمد وابن سعد بغير هذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت غير اللفظ، لكن هل فيه ابن لهيعة أو ليس فيه ابن لهيعة؟ هل الطريق فيه ابن لهيعة عن عبادة بن الصامت؟ نعم الحديث بعد. وهذا عمن عندك؟ ما ذكر اسمه ما ذكر، وروى بإسناده أنه كان طيب. على كل حال هو ضعيف ابن لهيعة، لكن الحديث له شواهد. نعم كلام شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم صالح للاعتضاد دل على معنى الكتاب والسنة. نعم صحيح يستشهد له صالح الاستشهاد يدل على معنى الكتاب والسنة. نعم يعني فهو حسن بشواهده حسن بشواهده، وإن كان إن كان الطريق الأخرى التي رواها أحمد وابن سعد من غير هذا الطريق يكون متابع له إذا كان نفس الصحابة، وإلا شاهد. على كل حسن بشواهده يعني هو حسن بشواهده. نعم عند أحمد يا شيخ نعم لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى. السند عندك سنده؟ يعني يشهد له في المعنى شاهد. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، معجم الكبير والصغير والأوسط. نعم روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة سنة 60 و300 ولد سنة 60 و200 عاش 100 سنة رحمه الله، عمر 100 سنة ولد سنة 260 وتوفي 360. نعم رحمه الله. نعم وروى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ها وروى هذا عن عبادة. نعم صار الصحابي عبادة. نعم نعم قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في رواية. قوله فقال بعضهم لم أقف يعني كان هذا نقل عن قوله لم أقف، هذا كلام الشيخ سليمان كان تيسير العزيز الحميد. قلت هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم صحيح. قال قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. حاشا صلى الله عليه. قال الفقي في قرة العيون فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل به ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي أبي وغيره. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم على الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك كنظائره، مما للمستغاث به قدرة عليه، مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى أنهم أشركوا مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه، كما أشركوهم معه في ألوهيته وعبوديته، والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها، والله أعلم. نعم. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته. ثم أحسن ذكر الحاشية. قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: وظاهر هذا اللفظ إن صح يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى. وقال: ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصديق، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة، بل يستغاث بالله في أمره. لا يستطيع قدرا مو شرعا. ها؟ الإسلام في كلامه. إيه. لا يستطيع غير شرعا. إيش يقول؟ قال الحافظ ابن تيمية. قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: وظاهر لفظ الحديث إن صح يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى. وقال: ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة، بل يستغاث بالله في أمره. لا، ما يلزم أن يكون بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، لكنه ممنوع شرعا، وإلا عنده قدرة عليه الصلاة والسلام يستطيع قتله. وعبد الله بن أبي ما يستطيع أن يعني يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقابل الصحابة، لكن ترتب على هذا مفسدة، تنتصر له قبيلته، تحصل فتنة. نعم. قال: كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. البصير يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يعني قال: ليس له أحد ألوذ به إلا الرسول، نسي ربه نعوذ بالله. وقال في آخره: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من جودك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة. يعني تملك الدنيا والآخرة. إذا ما بقي لله، ما بقي شيء لله. إذا كان الرسول يملك الدنيا والآخرة ما بقي شيء. نعوذ بالله. ومن علومك علم اللوح، اللوح المحفوظ والقلم، قلم القدر. هذا غلو، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم. السلام عليك. نعم هي القصيدة طويلة. وقال فإن لي ذمة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. يعني يقول ذمة، هذا من أكثر من كذب، من أكثر الشر. يقول لي ذمة بتسمية محمد، أنا محمد وهو محمد وهو خلق بالذمة، بس مجرد التسمية. وقال أيضا سب لله، قال فيها معناه يقول معناه يقول يسعني جاهك إذا الكريم تحلى باسم المنتقم. يعني عندكم الكريم، يعني الكريم إذا الكريم هو الله إذا تحلى وتسمى باسم منتقم، ما لي إلا أنت يا رسول الله. الكريم هو الله، خلاص صار ما في إلا انتقام، ما بقي إلا محمد. نعوذ بالله، هذا سب لله، صلى الله عليه وسلم. يقول يسعني جاهك يا محمد إذا الكريم تحلى باسم المنتقم. إذا الكريم هو الله يوم القيامة صار منتقم واتصف باسم الانتقام، فجاهك يسعني يا محمد. نعم في كلام شيخ الإسلام يقول في كتب رسالة وفتاوى ابن تيمية في العقيدة، قال فصل: وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى، تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان عباد الأوثان ويغويهم، فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وخاطبهم بأشياء وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صدق لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق، وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم هذا سر الشيخ وحاله وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب. لا شك أن الشياطين تغري تشجع على الشرك، ومن ذلك أن عباد القبور ينشق القبر عن رجل في صورة الميت ويأتي ويصافحه ويحث على الشرك، هو شيطان قد يتمثل يأتيه. قال الشيخ الإسلام أنه ذكر لي أنهم رأوني في مكان كذا أو في بلد كذا وأنا ما ذهبت إلى البلد، وإنه الشيطان تمثل به، هذا معروف. قد تدخل أيضا الشياطين بالأصنام تخاطبهم، والعزة كان يسمع منها الصوت تخاطبهم وتقضي الناس بعض الحوائج، فيظنون أنه هو الميت وإنما هو شياطين تغريهم بالشرك. نعم شوف كلام حامد فقه وش قال الأبيات عندك. قال نعم أسمعني. قال مثل قوله في البردة على البصيري، قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ويزعمون أن البصيري أعظم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن ثابت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والإطراء ما بلغ البصيري، وهذا هو الغلو الذي جر وهذا هو الغلو الذي جرى إلى الشرك والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كفرت النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام من طريق هذا الغلو، وقد حذرنا الله منه في كتابه الكريم بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فأنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما تعظيمه صلى الله عليه وسلم وحبه باتباع سنته وإقامة ملته ودفع كل ما يلصقه الجاهلون بها من الخرافات. فقد ترك أكثر الناس هذا، وشغلوا بهذا الغلو والإطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم. ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، معظمين له ومحبين بما يحبه الله ورسوله لنا على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك حتى اتخذ أعداء الرسول الزاعمون جهلا وكذبا حبه هذه البردة وردا كالقرآن. يعني البردة بعض الناس يجعلها مثل ورد يقرأ صباح ومساء ويشرك: يا أكرم الحلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي. بعض الإذاعات يجعلونها ابتهال، يقول ابتهال، يجعلونها ابتهالات في بعض الإذاعات، يقول ابتهال، اسمعوا هذا الابتهال ثم يأتي بالبردة: يا أكرم الحلق ما ويتغنى بها، نعوذ بالله، يتغنى بالشرك ويبتهل بالشرك، نعوذ بالله. نعم. حتى اتخذ أعداء الرسول الزاعمون جهلا وكذبا حبه هذه البردة وردا كالقرآن وأعظم من القرآن، وكتبوها مجودة بماء الذهب كما كتبوا القرآن، وربما اشتدت عنايتهم بها أكثر من القرآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وشاهد هذا حافظ فقي شاهد هذا في مصر عنده صلى الله عليه. نعم. السلام عليكم. ما يروى عن الإمام أحمد قال: يا عباد الله بسوا حينما تأه، ها؟ في لا في حديث، في حديث: يا عباد الله احبسوا إذا انفلت الدابة طبعا قال فإن لله في آخر فإن لله حاضر فإن لله حاضرا. قال لو صح معناه إنه حاضر يعني من الجن أو من الملائكة، لكن الحديث ضعيف ما يصح في أسناد من هم تكلموا فيه. نعم. الجن يحصل لك إذا زعم أنه مسلم ودل على أشياء يصدق؟ أول شيء ما ينادى، نداء الجن هذا شرك، من دعا الجن ولا يقال أنه حاضر أو دعا الملائكة فهذا شرك. أما مسألة الاستعانة بالجن هذا شيء آخر.